بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إخوة الكرام إلى سورة صاد. سورة صاد سورة مكية نزلت قبل الهجرة، ومقصد هذه السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها. يعني الحديث في جملته عن الذين يتخاصمون بالباطل، وثم كيف كان عاقبة ومآل هؤلاء. بدأت السورة بحرف من حروف المقطعة صاد، فقال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. صاد كما تقدم معنا أنها الحروف المقطعة التي جاءت في بدايات السور، وهي جاءت يعني لحكم. هذه الحروف المقطعة جاءت لحكم التنبيه وتسمية السورة وبيان التحدي أن هذه الحروف من هذا الكتاب. ثم أقسم الله تعالى بهذا القرآن: والقرآن ذي الذكر. الذكر هنا قيل بمعنى ذي الشرف، والقرآن ذي الذكر. والله سبحانه وتعالى يا أخواني لا يقسم إلا بشيء عظيم، فالله أقسم بهذا القرآن ووصفه بهذا الوصف، وهو وصف الشرف. وقيل والقرآن ذي الذكر يعني ذي الموعظة، لأن الذكر أيضا يأتي بمعنى الموعظة. والقرآن كذلك، القرآن كتاب عظيم وشريف، وأيضا كتاب مليء بالمواعظ والتذكير للناس. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الكفار في عزة يعني حمية وتكبر، وشقاق خلاف مع النبي عليه الصلاة والسلام. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. يعني ألا يعتبر هؤلاء بالقرون السابقة التي كذبت وما أكثرها، فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب، لكنهم لا تحين مناص، يعني لا وقت للخلاص. فعند نزول العذاب لا تنفعهم الاستغاثات، ولا تنفعهم طلب النجاة، ولا يعني لا وقت حين مناص، يعني ولا وقت حينئذ من مناص، يعني خلاص وهروب من العذاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هؤلاء الكفار انطلق الملأ، الملأ علية القوم، كبراء القوم، انطلقوا يمشون ويقولون اصبروا على آلهتكم. فهم يذكرون بعضا بالصبر على دينهم وعلى آلهتهم. وهذا عجيب أن الباطل يتواصون بالصبر مع أنهم على باطل، مع أنهم يعني يريدون الباطل. وهذا يعني فيه درس لأهل الحق. يعني إن كان أهل الباطل يتواصلون بالصبر، فأهل الحق أولى حقيقة أن يتواصلون بالصبر ويذكر بعضهم بعضا به. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني هذا يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم شيء يراد، يعني يراد به إبطال آلهتكم، الخروج على هذه الآلهة. إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا شيء مدبر يراد به أن تكونوا له أتباعا ويكادوا لكم، وما سمعنا بما يدعو به محمد عليه الصلاة والسلام فيما وجدنا من أبائنا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني الديان السابقة، وإحنا ما سمعنا بهذا، منين جاب هذا الدين؟ إن هذا إلا اختلاق، اختلقه واصطنعه وافتراه وكذبه. الشيء المختلق المخترع الغير حقيقي. يعني أأنزل عليه الذكر من بيننا. لاحظوا هذه يعني الآن صوت الحسد بدأ يتدخل، أصبح القضية مش قضية والله قناعة بالمبدأ وكذا، لا، لماذا هو بالذات؟ لماذا لم نكن نحن؟ فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. يقول الله تعالى الحقيقة أنهم في شك وليسوا ناس عندهم أدلة وكذا، بل هم في شك من ذكري، يعني من ديني ومن قرآني ومن رسالتي، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. لما من حروف النفي التي تدل على التوقع. في اللغة العربية لما تقول لم يأتي زيد نفي، لكن لما تقول لما يأتي زيد يعني سيأتي، يعني الآن لم يأتي لكنه سيأتي. فهذا حرف لما دائما يدل على النفي والتوقع. وصل أبوك لما يأتي، يعني أنه ما وصل لكنه سيصل بعد قليل. فهنا الله تعالى يقول بل لما يذوق عذاب، الآن ما ذاقوا لكنهم سيقع فيهم العذاب وسيعلمون بعد وقوعه من هو معه حق. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هل هم عندهم خزائن رحمة الله العزيز الوهاب سبحانه وتعالى؟ والوهاب اسم من الهبة، فالله تعالى كثير ما يهب الناس ويعطيهم من عطائه أو من خزائن فضله. طبعا الجواب قطعا لا، ليس عندهم خزائن ورحمة الله العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ أيضا ليس عندهم ذلك. فليرتقوا في الأسباب، يعني فليأخذوا في الأسباب الموصية السبب، إن كانوا صادقين فليحاول الارتقاء حتى يصلوا إلى السماء، وأيضا هذا غير ممكن. فالله تعالى يعجزهم لبيانهم عبيد مخلوقون، ما أحد منهم يستطيع أنه يفعل كفعل الله. فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني هؤلاء المكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام جند مهزوم مثل من سبقهم من الجنود التي كذبت الرسل. جند ما هنالك مهزوم، الجند الذين هنالك مهزومون من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ذو الأوتاد قيل يعني ذو الملك العظيم، وبعضهم قال ذو القصور العظيمة، كانوا يعملون أوتادا، وقيل هي الأهرامات هذه سميت أوتاد، وقيل المسلات هذه كانوا يسوون مسلة أوتاد. فالأوتاد كلمة تشمل معاني كثيرة لكن تدل على شدة القوة والحضارة اللي كانت عندهم، ومع هذا لم ينفعهم هذا في الإيمان. كذب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود قوم صالح وقوم لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب، والأيكة هي شجرة كانوا يعبدونها. أولئك الأحزاب، كل هذه المجموعات، إن كل إلا كذب الرسل إيش النتيجة؟ فحق عقاب. كلهم كذب الرسل فكانت النتيجة واحدة، أنه حق عليهم العقاب وحق عليهم العذاب والعياذ بالله. وما ينظر هؤلاء يعني كفار مكة إلا صيحة واحدة ما لها من فوق، يعني ما ينتظرون هؤلاء إلا أن تأتيهم صيحة وهي النفخة في الصور، ما لها من فوق يعني لا رجوع فيها ولا فيها انتظار لهم، بل إذا وقعت هذه النفخة نفخة الصور ما لها من رجعة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ويقولون مستهزئين هؤلاء الكفار لما الله تعالى هددهم بالعذاب، ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب. قطنا هنا القط هنا ليس القط الحيوان المعروف، لا بل هو القط يعني النصيب. وبمناسبة موجود هذه الكلمة في اللغة في اللهجة العامية فيما يسمى بالقطية. قطية هي عبارة عن يعني نصيب كل واحد في وضع المال، مثلا يرى فلان قطيتك يعني نصيبك. فالأصل هذه أصل صحيح موجود في اللغة العربية وموجود في القرآن اللي هو هذا المكان. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا قبل يوم الحساب، مش يا محمد تقول في عذاب خلاص احنا ندعو الله ان عياذ بالله عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. فقال الله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. الحديث عن داود ان شاء الله تحدث عنه في الدرس القادم. من فوائد الايات اقسم الله تعالى بالقران العظيم فالواجب تلقيه بالايمان والتصديق والاقبال على استخراج معاني، والله تعالى لا يقسم الا بعظيم. من فوائد الايات غلبت المقاييس الماديه في اذهان المشركين برغبتهم ان ينزل الوحي على الساده والكبراء أنزل الذكر عليهم بينهم. سبب إعراض الكفار عن الإيمان والتكبر والتجبر والاستعلاء عن الحق، فهم يدعون مثل هذا الدعاء الذي يدل على التعالي وعلى الكبر. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير سورة صاد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن العظيم والعمل به، إنه لذلك القادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.